انظر اي سورة وراء تدى علينا قضيلة القارئ الشيخ ممدوح جود أسعاد على التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بهدية وزنى خرطة الزقازيق مشاركة منه لقبيلة الشيخ جمال سعيد جودة في ليلة تكريم والده الراحل الكريم. شكرنا لكم جميعا السيد المستشار أحمد ديك ديان أنت صاحب الواجب المهام، فضيلة الشيخ عبد الصاوي، فضيلة الشيخ حسن، فضيلة الشيخ أيمن صالح الغرعي، خالد ناصر صلاح، أستاذ مؤمن أنيس، والأستاذ السيد عبد الحميد. يا سادة ومن سرادق أولاد الفلاح المكلل بالأنوار والفلاح، ومن الهندسة الإذاعية أولاد الخولي من عوالد الشرقية، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطارسي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بقارئ شرقية يتفضل مشكورا ليمتعنا بصوته الذي وأدائه التقي. محمد. ليك تعريف بس محمد. وما الله سبحانه. الله اكبر ثورة معاذ محمد الطروس الثوار فهل أنتم مسلمون؟ ابو علي يرحمك ابو الله الله الله الله وَتَعَلَّمَ مَا تَسْتَطِيعُ

يا رب.